عريضة توثق طرفيها في حطب تشده في الحطب معناه الحزام أو ما إلى ذلك ما يكون مطعم حزام في حطب تشده في وسطها بعد أن تحتشي قرصفا فيمنع ذلك الدم. وقوله إنما أفجتك الثلج السائل اليوم الحمد لله استطيع المرض تاخذ شيء من الأدوية من الإيجار والحبوب توقف هذا النزيف هذا من تيسير الله عز وجل تيسير. قال وقولها إنما أفجتك الثلج السائل قد استعمل في الحلب في الإناء يقال حلب فيه ثلج واستعمل مجازا في الكلام يقال متكلم مثجاج بكسر الميم. قوله ركضته مركضات شيطان اصل الركض الضرب بالرجل والاصابه بها وكانه اراد الاضرار بالمراه والاذى بمعنى ان الشيطان وجد بذلك سبيلا الى التلبيس عليها في امر دينها وطهرها وصلاتها حتى انساها بذلك عادتها فصار في التقدير كانه ركض بآلته. قوله فتحيضي بفتح التاء الفوقيه والحاء المهمله والياء المشدده اي اجعلي نفسك حائضا. والحديث استدل به من قال انها ترجع المستحاضه الى الغالب من عاده النساء اذا اشتبه عليه الامر اصلا وان شاء الله لا يشتبه. واصلا يستطاع دفع الاستحاضه هذه باخذ شيء من الادويه والابر وتخرج المراه من هذه الاحكام وهي يعني في راحه. الحمد لله اختلف الزمان. طيب والحديث استدل به من قال انها ترجع المستحاضه الى الغالب من عاده النساء ولكنه كما عرفت مضار على ابن عقيل. من هو؟ عبد الله بن محمد بن عقيل. هناك من يحسن حديثه لذلك وهناك من يضعف ورجح انه ضعيف. وليس بحجة ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة نفسها والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم وذلك بأن يحمل هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وما جعل عليك في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما سبق ان احلت من قبل من احسن الكتب في هذا وان كان صغير الحجم كتاب الشيخ ابن عثيمين الدماء الطبيعيه فقد قسم الانواع وفرعها وطال في هذا البحث تكلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تكلم على احكام الحيض واحكام الاستحاضه في هذه الرسالة الممتعة المفيدة. قال واستدل بي أيضا من قال إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وإليه ذهب ابن عباس هو رأي ومذهب وإن كانت الروايات لا تصح فيه وإن كان يجوز الجمع للحاجة أو للمرض أو للسفر. قال واستدل بي ايضا من قال انها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وليد ابن عباس وعطاء والنخعي روى ذلك عن ابن سيد الناس في شرح الترمذي. قال ابن العربي والحديث بذلك صحيح فينبغي ان يكون مستحبا انتهى. على فرض صحه الحديث فهذا جمع الحسن لانه صلى الله عليه وسلم علق الغسل بقوتها تكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب كذلك قول الحديث أيهما فعل بي أجزع عنك. قال مصنف رحمه الله في أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه وأن الجمع للمرض جائز وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا

استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.